انت عاوز تمشي الكون على كيفك؟ مش على كيفي ولا حاجة، بس الدروس الخصوصية أكبر غلط، معطلة معوقة. طب ما كل التلاميذ بتاخد دروس خصوصية. خيبين كسلانين، ما بيهتموش بالمدرسة أو بالكلية، معتمدين على الدروس الخصوصية، وبكده بيعطلوا وقتهم. لكن لو انتبهوا في محاضراتهم أو حصصهم ويروحوا يراجعوا أول باول اللي خدوه في اليوم، يبقى خلاص مش محتاجين لدروس خصوصية. عطية رسمية، خلي الكلام ده ليك وسيب الناس ماشية على عمها. نعم عمها ده ايه؟ تقصدي غرقها؟ بقولك ايه، مش تشرب الشاي احسن يبرد؟ حاضر يا رسمية، اشرب الشاي احسن يبرد. صباح الخير يا استاذ عطية. صباح النور يا انسة مه. ها ايه الاخبار؟ الباهي المدير حينفذ النقل امتى؟ السبت الجاي ان شاء الله. ما انا جايه لك بخصوص الموضوع ده. كده اهو خير ان شاء الله. عاوزين من حضرتك 5 جنيه. بمناسبه ايه؟ بمناسبه نقل المدير، كلهم دفعوا وما فيش غير حضرتك واتنين كمان من الموظفين. ايه هتجيبوا بيهم قلل وازيار تكسروهم وهو ماشي؟ قلل ليه وزيار ايه بس يا استاذ عطيه؟ امال عاوزينهم بمناسبه ايه ان شاء الله؟ عشان نجيب بيهم هديه للبيه المدير بمناسبه نقله. بعد اللي عملوا فيكم زي ما بتقولوا، عايزين تجيبوا له هديه وهو ماشي؟ الاصول كده. انهي اصول دي؟ اظن مش معقول حضرتك هتشز عن المجموع. عاوز البيه المدير يقول عليك ايه؟ ما بتقدروش؟ ايه؟ لا لا لا لا لا، ما يصحش اشز عن المجموع. اتفضلي ادي ال5 جنيه يا انسه ماه. شايفه يا رجاء عمايل ابوكي؟ الظاهر مش عاوز يجيبها البر. خير؟ عمل ايه يا ماما؟ ما انتش عارفه عمل ايه يا ماما؟ انا عارفه انت هيتنصح. ايه بس اللي مش عاجبك في بابا؟ مش عاجبني كل تصرفاته. ليه بقى؟ ابوكي ده لو يشغل مخه كان كسب ذهب، لانه ذكي وبيفهم كل حاجه. يشغل مخه ازاي يعني؟ يمشي اموره، مش كل حاجه يحبكها يخليها تمشي. هو دايما الصح ما يعجبش كده. الصح الصح ان احنا نبقى اغنياء. طب ازاي؟ زي الناس يعني. هي الناس دي اذكى من ابوكي؟ بابا بيعتز بنفسه وعنده مبادئ، ودي اهم حاجه عنده. وهي المبادئ دي هتوكلنا ولا هتشربنا ولا هتجيب لنا اللي نفسنا فيه؟ ما احنا عايشين مستورين والحمد لله. ما قلناش حاجه، بس لو ابوكي ده كان غني كانت العرسان الاغنيه تتقدم لي. انا ما يهمنيش اتجوز واحد غني، المهم نكون متفاهمين وبنحب بعض. متفاهمين وبنحب بعض؟ طبعا. دي المبادئ اللي ورثتيها من ابوكي، باين عليكي وش فقر زيه. مش مهم الفقر، المهم السعاده. حكم حقه. بطلوا ده واسمعوا ده. بس وانت مالك يا عطيه يا اخويا؟ مال يعني ايه؟ من واجبي اني انبهه. يعني عاوز تعمل ايه؟ تخش للمدير وتقول له يا حضره المدير، خد بالك الناس دي قالت عليك كذا وكذا. وليه لا يا سيدي؟ ما يقولوا، ما تخلينا احنا في حالنا. اهو ده الغلط، ده الغلط. خلينا في حالنا، ملناش دعوه الى اخر هذه الشعارات المرفوعه. لا يا شبوكشي، لا، انا ما احبش اشوف حاجه غلط واسكت عليها ابدا. يا سيدي بيقولوا اذا كان الكلام من فضه يبقى السكوت من ذهب. وبيقولوا كمان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانا لا شيطان ولا اخرس. يعني مصمم تروح تقول له؟ انا هقول له بس بالمواجهه. تقصد ايه؟ اواجههم ببعض. طب ممكن تفهمني هتعمل ايه على وجه التحديد؟ هفهمك كل حاجه في حينها يا عزيزي. هقول لك ايه، قلبي معاك وربنا يهديك يا استاذ عطيه. ها عامله ايه في المذاكره؟ الحمد لله. ما انا شايفاك اليومين دول بتموتي نفسك في المذاكره، مع ان الحكايه ما تستاهلش. ما تستاهلش ازاي يا ماما؟ حضرتك ناسيه ان الامتحان قرب. ما يقرب ولا يبعد، احنا مالنا؟ يعني ايه احنا مالنا؟ عاوزه نسقط ولا ايه؟ تسقطي تنجاحي مش مهم. يعني ايه النهايه؟ هتاخدي حتة ورقة؟ حتة الورقة دي الإنسان بيشقى سنين عشان ياخدها. وبعد ما تاخدي الورقة هتقعدي تستني ورقة تانية أهم؟ ورقة تانية؟ هي إيه إن شاء الله؟ ورقة يكتبها المأذون. يا ماما هو ده وقته؟ أيوة وقته،

بيقولوا انك موظف مشاغب يا عطية فندي. ارجو سعادتك تقفل الدفاتر القديمة، انا عاوز سعادتك تفتح لي صفحة جديدة، هتشوف تصرفاتي كويس. انا راجل ما بسمعش، بحكم على التصرفات بنفسي. سعادتك القدوة وسعادتك المعين لينا، وان شاء الله هشتغل وحلاقي مكاني في الصحيح بنفس سعادتك. بتقول ايه؟ انا هعمل كل اللي تأمرني بيه، وهتلاقيني ان شاء الله عند حسن الظن. اما نشوف. اهدى اهدى اهدى كله، اهدى كله، جاي النهاردة مفرفش يعني؟ عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطن طاطن. خلاص يا سيدي البال مرتاح. فهمني ازاي؟ مشيت على كلامك، عملت بنصايح، ما كان من الاول مستني الواحد يتعلم. ما تجيب الطاولة خلنا نلعب كام عشرة كام عشرة مرة واحدة، احنا ورانا حاجة. خلاص الواحد ما عادش يفكر. سبحان مغير الاحوال. الطاولة يا حسنين. ايوه طيب يا اللي بتخبر. مين انت؟ ممكن ادخل؟ ما فيش حد جوه. طيب ممكن نخرج نتكلم شوية؟ نتكلم في ايه؟ القاتل قبل ما يحكموا عليه بالإعدام بيسمعوا دفاعه الأول، واعتقد انا مش قاتل، مش كده ولا ايه؟ لكن لو صحيح ليا معزة عندك يبقى لازم تسمعيني. هسمعك، لكن مش معنى كده ان علاقتنا هترجع تاني. بعد ما تسمعيني ليك مطلق الحرية في القرار اللي هتتخذيه. هذه الحكاية يا ست كلها. يعني انت فضلت تستنى ما تجيبش والدك غير لما الامور تهدى؟ بالظبط. ولما بابا اشتغل في الديوان العام وابتدت تستقر الامور بالنسبة له، رجعت التاني تقدم فروض الطاعة. لا يا استاذ سامي، اللي ما يعرفنيش في محنتي ما عرفوش في فرحتي. تقصدي ايه؟ ما تتصورش بسبب غيابك بابا تعذب قد ايه. افتكر ان هو السبب في فراقنا وحس بعقدة الذنب. لو بصيت في عيني ساعتها كنت تلاقيه تحول لإنسان مكسور مجروح. انا عارفه انه ما خلاهوش ينهزم غير خوفه على مستقبلي ومستقبل اخواتي. المستقبل قدامك مشرق. تفتكر لما تسيبني يبقى مستقبل مشرق؟ اي اب يهمه ان اولاده يتجوزوا، خصوصا اذا كانوا بنات. بس انا ما سبتكيش غير لحاجه معينه. الحاجه المعينه اتعرفت، واعتقد انك في حل من ارتباطك بيا. رجاء انا لا يمكن استغنى عنك. انما انا اقدر، عشان الرجل العظيم ابويا اللي جرحته مع انه كان معجب بيك. انا مش عارف اقولك ايه، لكن لما تعرفي حقيقة موقفي هتتأكدي اني ما تخليتش عنكم ابدا، وهتغيري رأيك تمام. سيبك من الكلام المعسول وقولي الاسباب الحقيقية لغيابك. ما انا قلتلك. قلتلي ايه؟ انت ما قلتليش سبب واحد مقنع. يا اما تكون واضح في كلامك يا اما سيبك وامشي. ما اقدرش اقول اكتر من اللي قلته. يبقى ما عندكش اسباب مقنعة، عن اذنك. على فين؟ مضطرة اني اروح لاني اتأخرت وزمان بابا جاي. انا احب اقعد معاه لانه في احتياج لقيت حنونه تخفف جراحه اللي سببها تصرفات انسان ما بيقدرش المسؤوليه، عن اذنك. معلش يا رجاء، مسيرك تعرفي كل حاجه. قول لي يا عطية فندي، امرك امرك يا محسن بيه. صحيح التقرير اللي بيقول المدير انه بتاعه قدمه على هذا الاساس انت اللي عامله؟ ارجوك يا محسن بيه، انا قلت لسعادتك انا خلاص قفلت الصفحات القديمه كلها وفتحت في عهد سيادتك صفحه جديده هتكون ناصعه البياض بفضل سيادتكم ونصائح سيادتكم الغاليه وتوجيهات سيادتكم الرشيده. برضو ما جاوبتش على سؤالي، التقرير صحيح بتاعك اللي تشوفه سعادتك؟ يعني ايه اللي اشوفه؟ التقرير بتاعك ولا لا؟ وانا معقول برضو افهم احسن من سعادتك؟ سعادتك شايف التقرير بتاع مين؟ اللي تشوفه يمشي على طول. معقول هعرف احسن من سعادتك؟ امرك غريب قوي يا اخي. ما غريب الا الشيطان، واللهم ابعد الشيطان عنا، وبالتاكيد سيبعده عنا باذن الله. فمن غير المعقول ان يدخل الشيطان مكتب محترم به ملاك اهو زي حضرتك قاعد اهو. انت بتقول ايه يا افندي؟ ربنا يخليك لينا ويحييك ويبيك ويجعل الجنه مثواك ويجعلك لنا ذخرا. انا مش فاهم علاقه ده كله ايه بسؤالي، التقرير بتاعك ولا لا؟ ايوه. لا ايوه ولا لا؟ لا ايوه. هو معقول برضه موظف زي يقدر يعمل مشروعات عظيمه تحسن الانتاج وتوفر التكاليف؟ طبعا البيه المدير اللي عامله، الا اذا كنت حضرتك كمدير عموم المصلحه شايف غير كده، واللي تشوفه حضرتك هو الصحيح. تهيألي انك اتغيرت خالص. التغيير احسن يا فندم، الا اذا رايت ساعتها غير كده. عطية فندي. افندم يا محسن بيه. هسألك سؤال واحد وتجاوبني عليه بكل صدق، واذا كذبت ساعتها هعرف احاسبك حساب عسير. بالتاكيد ساعتك هتعرف. تصرفاتك وطريقة كلامك معايا دي تسميها ايه؟ اخ اهو كده انا وقعت بين كفي الراحة. اتكلم يا افندي، ده اسمه ايه؟ تقريع يا افندي. قلت ايه؟ تقريع، ما هو سعادتك طالب الصراحة ولو كده ده هتحاسبني، وانا قلت الصحة قبل كده وتحاسبت حساب عسير. مدام المسألة عسير فعسير يبقى اقول الصدق وامر الله، اهو يبقى جزاء واحد بدل جزائين. يعني حضرتك بتنافقني. بالظبط يا افندي، وبتقولها كده بكل سهولة. مش حضرتك قلت اقول الحق؟ طول عمر اقول الحق مش عاجب، حاولت مرة اكذب داهن برضو مش عاجب. انا عارف حظ في الدنيا. ماله حظك؟ انا تعبت يا بيه، تعبت، مش عارف اساير اموري، مش قادر اماشي الجو. طب ليه؟ ايش معنى انا؟ ليه انا مش منافق زيهم؟ انت بتقول ايه؟ عاوز تبقى منافق؟ أيوة عايز أبقى منافق وكذاب وغشاش علشان أستريح، لأني مش قادر أستحمل خلاص، مش قادر أستحمل. انت بتعيط؟ اعذرني يا سعاده البيه، لان شخصيتي خلاص اتهزت وحاسس ان ابتديت اسقط قدام ولادي وخصوصا بنتي الكبيره رجاء. سعادتك ما تعرفش انا ايه في نظرها، صورتي ضروري تكون اتهزت هي كمان قدامها، وارجوك ارحمني بقى. غريبه، انت شخصيه نادره في الزمن ده، معقول يبقى عندنا هنا انسان بصفاتك دي وما نستغلهاش؟ ايه سعادتك بتقول ايه؟ عطيه فندي، انا سمعت عنك وعن مشكلتك وعن مشروعك اللي انت قدمته، لكن زي ما قلت لك انا ما بسمعش، انا احب اتاكد بنفسي من الكلام اللي بسمعه، علشان كده طلعت قرار نقلك هنا في الوقت اللي حصلت فيه المشاده بينك وبين المدير. النقل ده وقف السكاكين اللي كانت عاوزه تطعنك. مين اللي حكى لسيادتك عني؟ هتعرفه في الوقت المناسب، لكن المهم اني امرت بتشكيل لجنتين، الاولى لدراسه التقرير عن حاله المكن المستورد ومطابقه التقرير بالملاحظات اللي انت ذكرتها، أما اللجنة التانية فتشكلت من أساتذة الجامعة وناقشوا المدير صاحب المشروع في مشروعه، وعارف النتيجة كانت إيه؟ إيه يا فندم؟ طب مش تقعد الأول علشان أنا حاسس إنك تعبان وإنت واقف قدامي. يا فندم ما يصحش. هتنافق تاني؟ لا لا العفو يا فندم، بس ذوق الأصول. أنا قلت هتقعد وتشرب قهوتك معايا كمان. أمرك يا فندم. بس القهوة مش هنشربها هنا دلوقتي، هنشربها بعدين. اللي تشربها فاللي تشوفه سعادتك. اسمع بقى يا سيدي، قرار اللجنة الأولى هو نفس الطلب اللي انت طلبته، وإيقاف شحنة المكن لأنها فعلا خطرة وممكن تسبب موت العديد من العمال الأبرياء. الحمد لله. أما اللجنة التانية الخاصة بالمشروع إياه فأكدت بأن صاحب المشروع مش هو المدير، إنما هو شخص آخر غير المدير. وبالمناسبة فين أصل المشروع والتفاصيل اللي انت سلختها من المشروع وما عطتهاش للمدير؟ الله سعادتك عرفت الموضوع ده كمان. أستاذ عطية مبروك، انت ترقيت وتعينت مدير إدارة جديدة، هي الإدارة المسؤولة عن تنفيذ مشروعك لتحسين الإنتاج وزيادته. اسمح لي يا عطية بيه أن أعبر عن مشاعري ببعض من الأبيات الزجلية من وحي الموقف. لا ملوش لزوم، بلاش أبيات زجلية، خليها بيوت أحسن، يمكن تحل أزمة العرايس والعرسان شوية. شفت بقى يا رسمية، شفت الواحد اللي يمشي صح لازم ربنا يكافئه إزاي؟ مش بيقولوا امشي صح يحتر عدوك فيه؟ اهو كده مدير مرة واحدة خلي بنتنا تتجوز جوازة العدلة، مش لفندي اللي ما معهوش غير الشهادة. شوفي مين يا رجاء. حاضر. انت مش تقولي لي تفضل جاي تعمل ايه؟ مين هو انت عاوز ايه؟ هو مش حضرتك قلت لي ادخل البيت من الباب واديني جيت ومعايا والدي؟ لازم تعرف مقدما ان طلبكم مرفوض، لكن ده ما يمنعش ان استقبل والدك لانه جاي في بيتي، وانا لا يمكن اطرد واحد يجي بيتي ابدا. فين والدك؟ واقف على الباب لغايه لما تقول حضرتك اتفضل. اتفضل اتفضل. الله، هو سعادتك يا محسن بيه واقف على الباب. اتفضل اتفضل اتفضل انت يا محسن بيه اتفضل. انا مش قلت لك هنشرب معاك القهوه؟ اديني جاي اشربها في بيتك. ده يزيدنا شرف يا محسن بيه. الله، امال فين والدك يا سامي؟ ما هو انا يا سيدي ولا منفعش؟ معقول انت يا محسن بيه تبقى والد سامي؟ اما مفاجاه. عرفت بقى يا سيدي مين اللي كان كلمني عنك؟ دي حكايه اغرب من الخيال. الحقيقه دايما اغرب من الخيال. رجاء سامحيني، انت عارفه قيمه عم عطيه عندي قد ايه؟